يقول هذا السائل: ما حد النوم الذي ينقطع معه سماع الطالب من شيخه؟ هو الحد الذي ذكره الفقهاء في النوم الذي ينقض الوضوء، من أنه إذا غلب عليه الذهول حتى ينادى فلا يجيب، ويخاطب فلا يتكلم، ويحرك فلا يتحرك، فهذا انقطع سماعه. ولذلك ذكر ابن قدامة أنه يتساهل في نعاس يسير لا يقصده الإنسان، يعني ما يجي الواحد يقول سأخذ غفوة يسيرة ثم أسمع، لا، وإنما غلب، إذا غلب الإنسان هذا يفعل ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.